الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنشكر لكم هذا اللقاء وترتيب هذه الكلمة بين يدي العشر الأواخر من العشر الأخير من شهر رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وأحوال السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. نعم. أنتم تترجمون أو لا تترجمون؟ ما أدري. The Sheikh starts by praising Allah and sending peace and blessings on the Prophet ﷺ. And he thanks everyone for attending to this discussion. Before we